هذا والزكاة من التزكية، أي الترقية والنمو والسمو في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات. والصائمون والصائمات هم الذين يصومون شهر رمضان وغيره، والحافظون فروجهم والحافظات، أي الذين يمنعون العضو التناسلي عن الزنا، وهو الجماع الجنسي بين رجل وغير زوجته، وعن اللواط، وهو جماع جنسي بين رجل ورجل آخر، وإدخال العضو في فتحة الشرج وما شابه هذا، فهم لا يجامعون إلا زوجاتهم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي الذين يداومون على ذكر الله تعالى في كل أحوالهم وطوال يومهم، برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن صور الذكر وفوائده وسعادته في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أي جهز الله لهم المغفرة، أي محو الذنوب وعدم العقاب عليها، إضافة للأجر العظيم في دنياهم وأخراهم. فهم يعيشون حياتهم في تمام الخير والسعادة في رحمات الله وعفوه، وما يتبع ذلك حتما من تيسيره وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ورزقه وقوته ونصره. ثم في آخرتهم لهم بالقطع تمام الغفران والرضوان في أعلى درجات الجنات، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.